بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم إلى يوم الدين. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قول الجنة للمجاهد. يا سلام، يعني ثواب الجهاد شو؟ الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. روى الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة، حب أن يعتزل الناس ويعدل بصومع من الصوامع أو في بيته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الله يرضى عن الصحابي، كان ما يفعل سؤال ولو عبادي يسأل النبي. شايف يا ابني الدليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تروح تعتزل. وعللها، فإن الفاء بيسموه لام فاء التعليل بدل اللام، كان لأن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. شايف يا ابني؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ بل قد أغزوا في سبيل الله. شايف يا ابني؟ هلا الجهاد مع إسرائيل هذا في سبيل الله، أصلنا وحاربنا يا ابن إسرائيل، هذا في هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. لا شيء، كل أحد يهرب شكل. نعم. هلا عم يدفعون قد ايش صفعة؟ 130. هلا في ناس عم يدفعوا بدل، ليش عم يدفعوا بدل؟ هذا اللي تطلع بنفسك ومالك الجهاد في سبيل الله. المجاهد يرتفع 100 درجة في الجنة. الله، قد ايش بين درجة والدرجة؟ كما بين السماء والأرض. شوف المجاهد يرتفع 100 درجة. المجاهد يرتفع 100 درجة في الجنة. في حديث من أغزو في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. شو الفواق ناقة؟ لما بيحلبوا الناقة إخواني بقدرة الله من حنانة ترفع الحليبات شوي البقيل لولدها، يتركوها ويجيبوا لها ابنها، بيركض عليها بحط بيقول راسه على بطنها، هيك تنزل الحلبات تسحبوها وبيحلبوها. هالمقدار هاد الغنم هيك اخوان، البقر هيك، قص البقر هيك. تمام يا ابني؟ شوف قدس رب العالمين، ترفع الحليبات تخليه لابنها. ابن ادم ما بيخلي شيء يطلع بيده. فان مقام احدكم، اين مقام؟ يعني محل الاقامه، الرباط يعني. ايه يعني وجودكم في الايش؟ في الايش؟ في سبيل الله. امرضي لو ما قاتل نفس القتال بس، إيه بس يعني من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. اي نعم. ولو لم يقاتل ولو ماتوا هو قام احدكم في سبيل الله. نعم. شو الفواق؟ ما بين الحلبتين من الراحة. لما يستريح شو يعطي؟ المجاهد يرتفع 100 درجة في الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، شو اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا، أولو رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، أولو رضينا بالإسلام دينا، وبمحمد النبي، قولوا رضينا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنة. الله الله، يا سلام. والحديث الآخر روى مسلم: كان حقا على الله أن يرضيه. من رضي بالله ربنا وبإسلام دينا ومحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. بإيش يرضي؟ يدخل الجنة. أليس يدخل الجنة؟ فعجب لها أبو سعيد. تعجب أبو سعيد من إيش؟ نعم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي، يعني أعد لي الإيش. عليكم السلام. فضل أهلا وسهلا. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى كمان كلام النبي يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ما هي هذه؟ قال وما هي يا رسول الله؟ من السائل؟ سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، كررها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. أديش فيها؟ قال حديث، نعم حديث جيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أديش بين السماء والأرض حضروا؟ 500 عام. بين السماء والأرض أديش؟ 500 عام. 500 سنة يعني. العادي المشي المعتاد، مشي الجمال ومشي الناس، هذا المعتاد. نعم. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، قولوا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بالجنة، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث إشكال، شو معنى أوسط شو معنى أعلى؟ الجنان إخواني 7، كم جنة؟ 7 جنان. شايفين يا ابني؟ جنة عدن أي واحد، وجنة المأوى أي تنتين، وجنة الخلد أي 3، وجنة الفردوس أي 4، وجنة النعيم 5، وجنة دار السلام 6، وجنة دار الجلال أي 7. إذن بيناتهم جنة الفردوس، هي الوسط، وسط الجنة، قبلها 3 وبعدها 3، هن 7 الجنان. شايفين إخواني؟ عم يقول أوسط، شو معنى؟ ما معنى وأعلى الجنة؟ ثم أوسط هي الرابعة، قبلها 3 وبعد كم بتكون أعلى؟ يعني سقفها أعلى سقوف الجنة. واضح شلون؟ هي في الوسط لكن سقفها أعلى سقوف الجنان كله. نعم. ايه شايف؟ انه اعلى اعلاها بالارتفاع، ارتفاع سقفها، وده سقف عرش الرحمن. شايفين اخواني؟ اللهم اجعلنا منها يا رب، واجعل جميع المسلمين منها. ايه نعم. قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. من المجاهد في سبيل الله؟ هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا شلون؟ لا يقال عنه شجاع، ولا يقال عنه كذا، ولا بده يكون يقاتل العدو لتكون كلمة الله هي العليا. قال ثم قال ما بين كل درجة راحت. الجهاد لا يعدله شيء، الجهاد ما بيعدله شيء من الأعمال، لا بتعد الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة، إلا ما بيعد. وذلك ورد الجهاد سنام الإسلام، أعظم شيء في الجمل شو؟ سنامه. والله كيف الجمل لما بجوع يا ابني بصير بتغذى من سنامه، لو ما أكل بصير هالسنام بدو حتى يذهب السنام بموت، متى ما انتهى سنامه مات. بعد ايش؟ اللي الام اللي بروح منها الجهاد في سبيل الله بتموت. فهمت يا ابني؟ قال الجهاد لا يعدله شيء. هلا جهادنا مع اسرائيل هذا واجب الان يا ابني، من الواجبات. واجب جهادنا مع اسرائيل. نعم. كل واحد يحمل سلاحه بيطلع هيك بده فوضى، ما بصير فوضى. والله شو بده يكون في قياده، بده يكون منظم، بده يكون في ترتيب، بده يكون اهل انه ينزل للايش الجهاد. اللي ما يطلع أهل بيقعد المطبخ بيشتغل بيسقى بيصير بيداوي الجرحى، كل واحد حسب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ يعني الأمور العبادات شو اللي بيعدلها؟ قال لا تستطيعونه، ما بتحسن في عمل الأعمال الدنيوية، العبادة الدنيوية بتعادل إيش الجهاد. فأعاد عليه 2 أو 3. السؤال يعني قال له قال له ما يعدل الجهاد يا رسول الله، ما يعدل الجهاد يا رسول الله، ما يعدل. فأعاد عليهم مرتين ثلاثة، كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. وقال في الثالثة رسولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم، كمان القائم. شو معنى القائم؟ المصلي، صائم بالنهار وقائم بالليل، صائم بالنهار وقائم بالليل. القانت بآيات الله، يعني اللي عم يصلي بآيات الله، خشوع، لا يفتر من صلاة ولا صيام، صيام متواصل وصلاة متواصلة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رواه الإمام، رواه الأئمة الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. شايفين يا ابني؟ مثل المجاهد كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر صلاة وصيام حتى يرجع من الجهاد. مين يستطيع الجهاد؟ ما ممكن نتاهم تترك عملها تركوا تصوم وصلي ليها ما طول اينا ذلك الرسول قال لا تستطيعون. فضل الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، يكلم يعني يجرح، فضل الشهادة في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله. رب العالمين بيعلم اللي عم يقاتل في سبيل الله واللي عم يقاتل في وجه الشيطان. انت شلون يا ابني؟ والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما، عم يفور دم، دول الناس عم يسحب دم، رب الله شلون؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك، في بعض الروايات والعرف عرفه مسك، رائح لونه لون دم، اما روائحه مسك اصلي. شو المسك اخي اصله منين؟ تعرفوا شو من اصل المسك؟ اصله من دم الغزال. يقولون سيدي ان اجل الله الفأرة لا هي اسمها فأرة المسك، هي هالقطعة اللي تأخذ منها، رح بحكي لك عنها، اسمها فأرة المسك، مو فأرة تبع الجردون بنت الجردون. ابونا ادم عليه الصلاة والسلام لما نزل من الجنة، نزل أبونا آدم في سرنديب، في جزيرة من جزر الهند اسمها سرنديب. أمنا حواء نزلت في جدة. الإبليس نزل في نجد. كل واحد نزل في محل. قال لك يا ابني، لما الحيوانات كانت مخلوقة والجن قبل آدم. قال لك شلون؟ هذا على القول إنه في آدم واحد. أما على القول في أوادم، ما أبونا آدم هذا آخر آدم بالنسبة لنا. فضل كلون سألت أستاذنا شيخ بدر الدين رضي الله عنه، قلت له يا سيدي هل في كان آدم قبل آدم؟ قال لي 40 آدم، يري 40,000 آدم، كل واحد مات هو جماعته وقام صيامتهم، رد إجا آدم ثاني وهكذا. فضل كلون ويشهد لهذا، قال له أتريد أن تجعل لما بده يخلق، قال له جيبوا لي من أجزاء الأرض، قال له أتريد أن تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تأثر كان أوادم قبلهم عمينا العمل. قال الله شوف يا ابني هذا يسأل لهذا، فهمت شلون؟ فإجت طائفة من الغزلان قالوا هذا آدم، هذا بيصير أبو البشر لحاله نازل غريب، روح له سلم عليه الأنس. يعني جايين فيها لأن سيدنا آدم كان يعرف لغة جميع الحيوانات الأرضية. قال الله شلون؟ وبيعرف جميع الأسماء. إجا. ما في أعلم. اجوا بقدرة الله طائفة من الغزلان سلموا عليه، صار يرد عليهم السلام يمسح على ظهوره. من؟ أبونا آدم عليه الصلاة. لما رجعوا بروائح المسك، عم تفوح منهم المسك. قالت بقية الغزلان من كنا الريحة هاي؟ قالوا والله سلمنا على آدم مسح على ظهورنا طلعت فينا الريح. قال لهم أمل نروح نسلم عليه وخلي يمسح على ظهورنا فينا ريحة مسك. إذا مسح لهم مصر فيهم ريحة، ليش؟ هذول جايين للمسك بدوا الريحة، مو جايين لله. أو ليش إجوا لله؟ فضلك لهم طلع في روح المسك. فين فرق العمل اللي بيكون لله بيكون من أجل زيد من أجل عمر؟ ما له قيمة يعني، مهم؟ أبدا. فهذا بصير بقدرة الله، بصير شوية دم عند سرة الغزال بيتجمدوا. فضلك لهم لما بيجمدوا بصير بيأكلوه، تيجي على وقف على شجرة يصل حق بطنه، تعلق بتطلع هي وجلدي، هي بسموها فأرة المسك. مليان ايش دم جامد بياخذوها وايش وفيها المس الهول. المس دم دم بعض الغازات ضربت في غضانة. اما المس اصلي ما في نادى. لا اذا سيدي يؤخذ هذا ليس كل جنس الغازات لا نوع خاص هذول اللي من فصيلة اللي اول اجا وسلم على بين ادم عليه الصلاة والسلام. ما كل غزال بيطلع منه. نعم بأشياد بكلامي انه اللي جاءوا لله وجاءوا مشان المسك. هلا اللي بيعبد الله مشان يدخل الجنة مثل بيعبد الله لله. حتى في الحديث القدسي يقول له عبدي لو لم اخلق جنة ولا نارا اما كنت اهلا ان اعبد؟ خلقتك وجعلت لك العيون، جعلت لك الانف، جعلت لك الفم، جعلت لك هالشعر. لو كنت اقرع تحسن تقوم براسك هيك بتغطيها بطعية بتغطيها بشيء مش لعبني عم تعطي مال. خلقت لك الاصابع هالاظافر هالمعده هالاسنان هالابراز. الابن ابن ادم يا ابني فيه 360 عضو نصفها متحرك ونصفها ساكن. لو تحرك الساكن او سكن المتحرك فسد مزاج العبد. مزاج العبد صار مريض يعني يا بيؤدي بهالمرض للموت يا بيؤدي الله بيعافيه. ولذلك قال لازم تخرج عن كل يوم 360 صدقه عن اعضائك عدد اعضائك حتى الله يحفظ لك اياها الاعضاء. قالوا يا رسول الله واينا يستطيع ان يخرج كل يوم 360 صدقه؟ قال له اذا سلمت على اخيك وبشيت في وجهه صدقه. اذا ازلت الاذى من طريق الناس ايش ايش الموجه قيمه حتى ما حد يدعس عليها تنزل رجل ينكسر. مره ابن عمه لسيدنا الشيخ رقيق ميداني الشيخ جميل الله يرحمه ماشي بسوق الحمديه دعاس على ايش الموزه وقع انكسرت رجله. شايف يا ابني شوف بطريق المسلمين ايه ما حتى ما تشيب تصيب لك فيها صدقه والصدقه صدقه صله. فاذا عجزت عن هذا كله صلاه ركعتين صلاه الضحى تقومان مقام 360 ايش صدقه. اما يكون معك مصاري يكون معك تقول والله بصلي ركعتين هتكون مقام اطلع من الباب اطلع. لما ما بيكون في شيء انه ما بيطلع بيه لا تصلي ركعتين. اما بيطلع بيه لتنفق بيطلع بدك تساوي الفقراء المساكين المحاويش بعدين تقول والله بدي اساوي. هذا الاخ مين عم قلنا الاخ؟ انت شو قلت انت اليوم شو قلت؟ انت الاخ شو قلت؟ ابو ايمن شو قلت؟ بالمذابل بالمذابل ابو دياب القرطوم القرطوم اسمه القرطوم ابو دياب القرطوم ايوه في اول امبارح رحت عنده منه انا وبشار ايوه ايوه زرناه قالوا لنا عليه رحنا زرناه تحت الدرام لا يقبل يعني اذا انسان عنده دابه ما بيحطها اجلك الله بالمكان اللي حاطه فيه دابه الدابه ما بيحطها. منه سالنا زوجته قال قبل سنه صرنا ايش؟ سنه مثنيين تحته مفلوج واجلك الله بوصفه ووهمه كله كذا قد هالطاوله اللي جنابك قاعد عليها يعني يا اظن 9 ايام كثر وكله بوصفه ووخمه ونجسه كله قاعد فوقه. فدخلنا عليه سبحان الله انا بعرفه من قديم قال لي مالي شايفه بس مشان الله جبت لحم مشوي. قلت له عرفت كذا جبت لك قلنا له لزوجته شو ترتيبه كذا قلت له اه والله مثل ما شايفه. طيب ليش صرفوه مين تستعيشوا مين؟ قلت له قريب قال احد علماء الشام راح لعنده وقت الحاجه اعطاه 20 مره. سالنا عليه هون لقيناه بحاله يرسل حاطين له طبق تحت الطواق في شعر خبز وكيله هيك. قلت له ليش هي؟ قال حتى ما ياكلوا لي اياهم الجرادين عم يمروا قدامه. بفضل الله رحنا جبنا له كبوت وبلابيه طائيه وكنستين وفرشه سبنج. فاذا كان واحد مثلا يعرف واحد هيك نعم وبيطلع بيده انه ايش؟ يكرمون قول انا بصلي ركعتين جزاء اعضائي ما بيكون مقام ما هيك يا ابني؟ فانا سيدي ان حبيت وتبعثوا احد يزوره ما في مال. اه شوف يا ابني فضل الشهادة منسنا قال اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال محمد ابن إبراهيم أملى علي عبد الله ابن المبارك. سيدنا عبد الله ابن المبارك يا ابني له قصة عجيبة تبراكم الأبيات وبعدين بذكركم قصته. أملى علي عبد الله ابن المبارك حين ودعته للخروج خروج إلى الإيش إلى إلى بيت الله الحرام للحج الحج هذه الأبيات وأرسلها معي إلى الفضيل ابن عياض. ابن الفضيل ابن عياض كان مقيم في مكة المكرمة. قاضي كان نعم لا كان هناك صوفي عالم كبير قاعد هناك. شو قال له كتب له بالأبيات هذا كلام إيش؟ يا عابد الحرمين. هذا بيعبد الحرمين يعني يا عابد الله في الحرمين، لأنه في الحرمين في مكة بمئة ألف الصلاة، في المدينة بألف، بيت المقدس بخمسمائة، جامع بنو أمية ثلاثين ألف، وفي رواية هذا الرواية اللي يكون في المدينة المنورة بخمسين ألف، في رواية كواري صار لك لون. قال يا عابد يعني الله في الحرمين لو أبصرتنا ونحن في الجهاد، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. شفنا نحن عم نجاهد تحت إيش السيوف والقتل والجراح والضرب، كأنك عم تسلى يعني. من كان يخضب خده بدموعه، أنت عم تصلي وتبكي، فنحورنا يوم فنحورنا بدمائنا تتخضب. نحورنا تتخضب بدمائنا، اللي عم يبكي فرح وخشوع مثل عم ينزل فرق كتير. أو كان يتعب خيله في باطل، شو الباطل اللي عم يعمل سبق هذا؟ هذا يعني له إله الإنسان، مو إنه فرض عليه. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، لما كان يهجموا في الصبح في الصباح ذاك الأداء. ريح العبير المسك لكم، ونحن عبيرنا وهج السنابك، والغبار الأطيب. سنابك الخيل لما تطلع تدح مدح النار. ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار لا يكذب. الله يستوي غبار في سبيل الله بأنف ودخان جهنم، ما بيسمى سواه. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أو أما واحد يقطع الطريق يقتل الناس هذا شهيد؟ المقتول شهيد، واللي يقتلوه اللي عم يقطع هذا ويأخذ أموال الناس هذا إيش؟ هذا لجهنم. نعم. قال فلقيت الفضيل ابن عياض بكتابه في المسجد الحرام. فين وجده؟ في المسجد الحرام مكة المكرمة. فلما قرأه ذرفت عيناه، الله يرضى عنه، شايف؟ وقال صدق أبو عبد الرحمن، أي كنية الفضيل ابن عياض، ونصحني كمان عبد الله بن مبارك. قال صدق أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك، أي نعم، ونصحني كمان، نصحني. ثم قال، مين اللي قال؟ فضيل، إيه أأنت ممن يكتب الحديث؟ إن بتعرف تكتب إذا نقلتك للجاب الكتاب. قلت نعم. قال فاكتب هذا الحديث أجر حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. كيف إخواني؟ وأملى علي الفضيل بن عياض، حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يسمى الحديث ثلاثي إسناد، أن رجلا قال صالح الزيات سمى الغالب هو نعم، أن رجلا قال طيب صار في جهالة، قال جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله هذا عدل، لا يحتاج إلى وعد إيش يشهد إنه هذا يزكي لا مات. أما ما هذا بدون تزكي. نعم هي مو صح. لا عن رجل، أن رجلا قال عن أبي هريرة، أبو هريرة عم يروي عن رجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال، الرجل هذا أبو هريرة عم يروي عن الرجل. إيش الرجل سأل الرسول؟ فق. الرجل ما مجهول. مجهول. الشخص لكن السماع مو من أبو هريرة. إنه الرجل اللي سأل مجهول. مجهول. صار في سنة المجهول. ضرب لشلون؟ صار في مجهول يعني. قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. وأنا قاعد يعني إيه في بيتي أو في عمل. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر؟ صلي على طول ليل نهار، وتصوم فلا تفطر، يعني تصوم تواصل الصيام على طول. فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، ما بيطلع بيدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، يعني لو الله أعطاه قوة على صيام متواصل وصلاة متواصلة، ما بلغت المجاهدين في سبيل، يعني ما بلغت ثواب المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات، لأن المجاهد يكون مع قارب الأول محو خيل. الخيل إخواني الفرس يطولها الرسن عشان ترعى، كل ما طولت لها الحبل بصير إيش؟ أي استنان بصير تروح وترعى، إلك عم تكتب لك حسنات كله اللي عم ترعى من الأرض وعم تقول لهذا كله إلك إيش؟ طوله أي نعم. فيكتب له بذلك الحسنات. وقال رسول الله صلى الله وسلم لأصحابه ماذا قال لما أصيب إخوانكم بأحد؟ معلومكم أحد قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويك يا ابني، وشو السبب؟ هو أن خالف بعض الجيش أوامر رسول الله، هاي المخالفة أدت له إيش؟ الحرب. شو قال الرسول؟ جعل الله أرواحهم الذين قتلوا، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ظهر لك لون، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم يعني منامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهد في الجهاد؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سمعني يا ابني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. إذا أرصته نحلي أو دبور أو زلطة أو شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يعقر جوادك، أن تحرق طائرتك أو دبابتك أو سيارتك أو ما شابه ذلك، ويرى قدمك، يعني تروح أنت الآل اللي عم تقاتل فيه، أي أفضل المجاهدين. عن جابر بن عتيق يعني كنوا، وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع أنواع الشهادة في سبيل الله سوى القتل في سبيل الله، بسورة 8. قلت يا ابني: المطعون شهيد. شو المطعون؟ بسموه ده الطاعون، وخز من وخز الجن، يضربه الإنسان بالمراخي محل الرئة، بخصرته هون تحت رقبته محل رقيق، يعني عن المأزاة. نعم، عن المأزاة يعني. لا غير المأزاة، هذا بصير مرض اسمه الطاعون، يطلع غدة هيك بقدرة الله، هي ما بتطول، اوه بهذا لك لون كتر يومين ثلاثة بالتالي بمشي زيادة. اي نعم. ولذلك بدل ايش قول: اذا نزل هذا الطاعون في بلد من كان فيه فلا يخرج ومن كان خارجه فلا يدخل فيه. هذا بسموه شو الان؟ بسموه الان عند الحكومة شو بقولوا له؟ لا حج الصحي، ولا حج الصحي. شوف عليه الصلاة والسلام. اي نعم. المطعون شهيد، والغرق شهيد، او الغرق، لا الغرق نفس الرجل اللي بيغرق كمان شهيد، غرق بالماء هذا شهيد كمان. وصاحب ذات الجنب شهيد. مش اخواني، شو ذات الجنب يا ابني؟ تطلع قروح جوا من الداخل. ظهر لك شلون؟ هذا بيمرض مسكين بيتألم كثير بالذوبه. هذا كمان اسمه ذات ايش؟ الجم. انا اول ما جيت المدرسه نام هون بهالارض يا ابني وطوبي وكذا، صار معي ذات الجم بقدره الله. خذونا المستشفى المواساه وقتها. تميت 6 شهور ماني صح. 6 شهور. يجي سيدنا شيخ الدين يوم لعندي، يجي سيدنا شيخين ميدانيين على المستشفى. والله بيشهد. بعدين اخر مده لما بدي لي الاذن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أستاذنا الشيخ بدر الدين فاتوا عليه. قال له سيدنا الشيخ بدر الدين سيدنا رسول كبسه. والله شلون حط إيده النبي على رأسي وقال هيك لتحت، صار الصوت أنا كل اللي بالمستشفى إيش؟ استيقظوا. بعدين بالليل نطيت على إيش؟ صار الدم يطلع من حلقي. قلت له قص عليه اللي بصير معه ايش؟ النفخ بالبطن الماء بسحبوا لي بيقولوا بزل بيسلوا لي اياه. هنا والمبطون شهيد وصاحب الحرق شديد، الحرق شديد اللي بيحترق كمان يا لطيف. ظهر له شلون؟ النية غاز انفجرت روحت الايش؟ مساكين. هذا والذي يموت تحت الهدم شهيد. ظهر له شلون؟ مثل اللي ايش؟ اللي ماتوا بالازازين هذول يا حرام، مجرى الازبكية هذول اللي ماتوا تحت الخد، هذا كله شهيد. هذا شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة. شو معنى بجمع؟ بطنها ولدها ببطنها ماتت هي وياه، أو ماتت وهي باكر. جلدة الخيط شو اسمه سموها؟ قولوا معها بكارة معها كمان يقال لها ايش؟ هي شهيدة. يعني أول لعفتها إذا كان أو كان مزوج ولدها ايش؟ حتى النفساء كمان أب ما تخلص من نفاسها إذا مات الشهيد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. ولا اللي إلهم أجر الشهادة يا ابن كتار تجاوزوا 25 شخص. إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ شو أنتم تحسبوا الشهيد؟ من هو؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان بس اللي بده يقتل في سبيل الشهيد بيكون شهداء أمتي قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، سيد الشهداء، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. القتل واللي مات في الطريق، ظهر لك شلون، مات موت ربه رايح للجهاد وهو عم يجاهد مات بدون قتل كمان شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. يجي واحد يخلصك مالك قصبا عنك وما أمكن صرفه إلا بالقتل، ظهر لك شلون، وقتلك أنت شهيد وهو بدخل الجنة. قال: ومن قتل دون دمه، واحد يجي بده يقتلك ودفعت عن نفسك، ظهر لك شلون، هذا شهيد فهو شهيد. ومن قتل دون أهلي، واحد يجي يأخذ زوجتك من تحتك، ظهر لك شلون، أو أمك أو أختك، قتل دون فهو شهيد. نعم. وما قتل دون أهلي عندي أنا لا ما شفت. وما قتل دون فهو شهيد، وما قتل دون أهلي فهو شهيد. رواه أحمد الترمذي وصححه. فين حطينا دون إنسان؟ طيب، وما قتل دون دمه فهو شهيد. هون ناقص إذا. دون ديني ما ومن قتل دون دينه نعم بنكتب فهو شهيد. فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي. قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء. في الآخرة لهم ثواب الأولى ما غسلون هون ومصلي عليهم في شغواني. وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وبيان هذا أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وهو المقتول في حرب الكفار، شايفين إخواني، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون الغريق والحريق المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، يكون شهيد في الدنيا لكن في الآخرة مو شهيد، وهو من غل من الغنيمة، سرق من الغنيمة أما تقسم، والله شلون على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام واحد سرق من الغنيمة شملة بسموه الحطة بحطوه على الرأس، قالوا هنيئا له الشهادة، قالوا أن له الشهادة، إن الشملة التي سرقها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. هذا الناس كل شركاء فيه، شو يجي يسرق أو يخدها؟ نعم. وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرة، معلومك اللي بدي قاتل العدو بده ما يهرب، فإذا واحد هرب وقتل هذا كمان وإن كان في الدنيا عم نسمي شهيد، لكن إيش هذا ما إيش، هذا شهيد في الدنيا دون في الآخرة مو شهيد، بس في الدنيا عم يسموه شهيد وفي الآخرة مو شهيد، عنده شنو إخواني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذا كان عليه دين للناس بده يؤديهم بسقط عنه. ويلحق بالدين مظالم العباد، ظالم زيد وظالم عمرو وظالم خالد وظالم قد تدين أخوهم كمان ما تسقط، مثل القتل إذا واحد قاتل إنسان ظلم، وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. ثم قال: الجهاد لإعلاء كلمة الله، يقاتل الإنسان لإعلاء كلمة الله. كان في واحد رجل اسمه كضمان على زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حارب حرب ما فعل أحد بالجيش، يقول يا رسول الله ما فعل منا ما فعل كضمان، ما فعل منا أما إنه في النار. واحد من الصحابة قال: والله لقد كدت أن أرجع عن ديني، ليش هتكون في النار وعم يقاتل مع المسلمين ويقتل الكفار؟ قال: فلزمت لأرى نتيجته. قال: جرح جراح كثير، أخذ السيف حط بطنه وشد حاله ولا قتل حاله. فقلت له: هنيئا لك الشهادة. قال: وأن لي بالشهادة، والله ما قتلت مشان محمد ولا رب محمد، وإنما قتلت ليقال إنه في الأنصار شعان وكذا وكذا. إجا خبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أني رسول الله. ثاني من المنافقين، شو المنافق؟ اللي بيبطل الكفر وبيظهر الإسلام، هذا المنافق. تعرفوا فين مقر نزول المنافقين؟ يعني درك الاسم، يعني اخر طبقه من طبقات النار، اخر طبقه من طبقات النار. شو اخر طبقه من طبقات النار؟ بسموها الجحيم. شو اسمها؟ الجحيم. اي لون اخر درجه. الجهاد لاعلاء كلمه الله، ان الجهاد لا يسمى جهادا حقيقيا الا اذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته. أما عم يقاتل مشان مال، مشان دنيا، مشان منصب، هذا مو من أهل الشهادة. وأريد به إعلاء كلمة الله ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة، لا يسمى جهادا. فمن قاتل ليحظى بمنصب، عم يقاتل حتى يصير رئيس، يصير وزير، يصير قاضي، أو يظفر بمغنم، يصير له إيش، يقول له شي مليون ليرة، أو يظهر شجاعة إنه أنا شجعان، أو ينال شهرة حتى يصير له شهرة بين الناس، فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. ثم قال: فعن أبي موسى هذا الأشعري رضي الله عنه، شو اسمه أبو موسى؟ قل له شوف، عبد الله بن قيس، هذا كان أعطي مزمار من مزامير آل داود. كان الرسول عليه السلام يدور في الليل يقضي أصحابه ليصلوا صلاة الليل. مر على أبي موسى اللي قاعد يصلي وعم يقرأ القرآن، وقف له حتى أنهى قراءته. فلما صلى قال له: يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: أكنت تسمع لي يا رسول؟ قال له: نعم. قال له: أما لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. قل زينت تزين عم يقرأ إيش بسرعة. الله يرضى عنك. صوت جميل لك. مزامير آل داود، هي آل زائد يا ابني، من مزامير داود. آل داود ما كان صوته حسان، أما هو يسموه إيش، مقحمي للتزيين، تزيين اللفظ وتحسينه. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال كانوا 1000 رجل، هذول الأشعريين يا ابني، وسموا الأشعريين لأن جدهم الأكبر نزل من بطن أمه وفي شعر، سموه الأشعر نزول. الرسول بيقول أنا من الأشعريين والأشعريون مني. شو السبب؟ قال إذا قتل منهم رجل مون 1000 صاروا 999، يجمعوا أموال الغنم اللي عندهم وجمال، وهذا بيقسموه على الرؤوس حتى ما يخلوا اللي مات ينزعج. قتل 5 يرد يجمعوا المال كله يقسموه على عدد الموجودين. لما سمع بهذا سؤال أنا من الأشعريين والأشعريون مني، الله يهديك، بس حقهم يقسمون عليهم على عدد الرؤوس على الكل حتى ما ذاك ينزعج المتوفى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل، فقال الرجل يقاتل للمغنم حتى يأخذ غنيم، والرجل يقاتل للذكر حتى يقول فلان شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وروى أبو داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ بده الأجر وبده كمان يعني يصله صيت بين الناس والذكر. فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ظل إن شرك عمله شفت النفس. فأعاد عليه 3 مرات فقال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء، إن النية هي روح العمل، فإذا تجرد العمل منها كان عملا ميتا لا وزن له عند الله. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية. ومن ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ولو لم يستشهد. نعم، فإن المرء يبلغ بالإخلاص، فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص قد للتقليل يعني إيه ماشي، وإن الإخلاص هو الذي تصلح كمان، إن الإخلاص أحسن لك. وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها، ومن ثم فإن المرء قد يبلغ، قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ولو لم يستشهد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سأل الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، شايفين من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها ضرلك لون لدنيا يصيبه امرأة فهجرته لما هاجر إليه. قال ويقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هذا الضعفاء، شلون ما الضعفاء عادين في المدينة وما سرنا مسير أو اللي كانوا معنا؟ قال حبسهم العذر، لولا المرض ولولا الوجع كانوا طلعوا معكم، هذول كأنهم موجودين معكم. وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد بل كان الباعث شيئا آخر من الدنيا وأعراضها. من أشياء الدنيا وأعراضها، لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط، بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة، لا لأجر ولا لثواب، بعرض نفسه إيش العذاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يحكم عليه يعني، رجل استشهد فأتي به فعرفه رب العالمين نعمه فعرفه، قال له ما خلقت لك بصر، ما خلقت لك سمع، ما خلقت لك عقل، ما أعطيتك ما كذا، قال فما عملت فيها؟ أعطيتك الدنيا وأعطيتك الوجاهة وأعطيتك القوة، شو عمل؟